Portar uma fanchona. فما هو أفضل التطوع؟ نعم، قيل الجهاد، وهو قول أحمد رحمه الله في رواية، وقيل طلب العلم، وهو قول أبي حنيفة ومالك، أفضل ما تطوع به العلم. وهذا كله في التطوع لا في الواجب، كلام على التفاضل هو في التطوع. فقيل أفضل التطوع الجهاد في سبيل الله كما ذكر عن أحمد، وقيل أفضل التطوع العلم النافع تعلمه وتعليمه، وقيل الصلاة، صلاة التطوع، وهو قول الشافعي رحمه الله، كما في حديث ربيعة فيه إشارة إلى هذا، إنك أو أعني على نفسك بكثرة السجود، حديث ثوبان، إنك لن تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. هذه ثلاثة أقوال في أفضل التطوع. ما هو أفضل التطوع؟ أفضل ما يتطوع به الإنسان. فالإمامان مالك وأبو حنيفة يريان أن أفضل ما يتطوع به وتطوع به العلم تعلمه وتعليمه، والإمام الشافعي يرى الصلاة أفضل ما يتطوع به الشخص، الصلاة، إنك لن تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة حط عنك بها خطيئة، أعني على نفسك بكثرة السجود، واسجد واقترب. والشافعي يرى أن أفضل التطوع، لا، أو الإمام أحمد يرى أن أفضل التطوع الجهاد. هذه رواية، والرواية الثانية كما هو المشهور أن طلب العلم لا يعدله شيء، فهو أفضل التطوع عنده، والذي يظهر بحسب الأشخاص والأحوال يكون أفضل التطوع بحسب الأشخاص والأحوال. فمن الأشخاص من يكون في حقه طلب العلم أفضل التطوع له، ومن الأشخاص من يكون الجهاد في حقه أفضل، فهو ينفع الناس في هذا الباب. ومنهم من هو لا يستطيع على طلب العلم ولا على الجهاد، فالأفضل في حقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة، عيني على نفسك بكثرة السجود، يذكر الله ويصلي، ذكر الله والصلاة أفضل التطوع في حقه لعجزه عن الجهاد وعن كذلك العلم، ما يستطيع على ذين الأمرين، فيكون في حقه تطوع هنا أنه يذكر الله بصلاة وبغيرها. وهكذا بحسب الأحوال، فربما يكون الحال لقلة المرابطين في الثغور أو لقلة المجاهدين يكون التطوع في هذا الباب أفضل، يتطوع حتى ومن كان له قدرة على العلم لوجود الحاجة، سد الثغور، وكذلك أيضا قلة الجيش، فربما يكون التطوع هنا بالجهاد أفضل لما يقتضيه الحال. وربما تكون الثغور مسدودة ولله الحمد، فيقبل الشخص على طلب العلم إذا وجد من يسد تلك الأمكنة، يقبل عن العلم، ويكون التطوع بالعلم أفضل في جانب من رأى أن هناك كفاية موجودة، فيقبل الناس عن العلم وعن التعليم وعن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى القول بأن أفضل التطوع الجهاد أو أفضل التطوع العلم ليس فيه حث على أو ليس له مفهوم أن الشخص لا يكثر من النوافل ولا يبالي بالنوافل، لا قبلية ولا بعدية، بنوافل تطوع الصلاة، هذا ما هو صحيح. وإنما كما تقدمت الإشارة أمسي أن المقصود التفضيل وليس التزهيد، المقصود التفضيل وليس التزهيد في المفضول. فإذا فضل أحد الأشياء ليس معنا تزهيد في المفضول. وهنا كلام للذهبي جيد في هذا الباب الذي ربما يعثر فيه بعض طلاب العلم، فتجد يقبل عن العلم ويرى أن أفضل التطوع العلم، ويهمل جانب الصلاة، يهمل جانب الصلاة فلا يتطوع بالصلاة لا قبلية ولا بعدية ولا نوافل مطلقة ولا شيء، يقول أفضل التطوع العلم ويهمل جانب التطوع بالصلاة، هذا خطأ. قال الذهبي رحمه الله: فمن كان مخلصا لله في طلب العلم ذهنه جيد فالعلم أولى، أي العلم في حقه أفضل، فالعلم أولى، ولكن مع حظ من الصلاة وتعبد، فإن رأيته مجدا في طلب العلم لا حظ له في القربات فهذا كسلان مهين وليس هو بصادق في حسن نيته. انتهى من السياق 67 و100. فإن رأيته مجدا في طلب العلم لا حظ له في القربات فهذا كسلان مهين وليس هو بصادق في حسن نيته. صحيح يا أخي، طالب علم ما له نوافل، هذا إيش من طالب علم هذا؟ ويقول قد قال الشافعي، قد قال أبو حنيفة ومالك أن أفضل التطوع طلب العلم، وقد قال أحمد رحمه الله أن تذاكر بعض ليلة أفضل من إحيائها، وهكذا يأتي يدخل على الشيطان ويركب كاهلة ويترك النوافل ويترك الخير ويقول أفضل التطوع طلب العلم قد نص أهل العلم. هذا ما هو مقصود الأئمة رحمه الله. فأفضل التطوع في حق من كان عنده ذهن جيد يقول الإمام الذهبي، وكان مخلصا جادا في طلب العلم، فهذا لا شك أن طلب العلم أفضل في حقه، وينصح بطلب العلم والإقبال عليه لما تعلمون من نفع به، ولكن مع النظر في الأمر الآخر من التطوعات لا يهملها. فهذا الذي تقدم معنا أمس ما يذكر عن الفقهاء رحمه الله من البحث في الأعمال الصالحة أيها أفضل، فلهم بحث في هذا الموضع أي الأعمال الصالحة أفضل. 3 أقوال: قيل الجهاد، وقيل طلب العلم، وقيل الصلاة والذكر والتسبيح. والشافعي يرى أن الصلاة أفضل التطوعات. انتهينا أمس من مقدمة البسام رحمه الله واقتصرنا عليها، وقد أخذ جل مقدمته إن لم يكن الكل، أخذه من بعض كتب الحنابلة من حاشية بن القاسم رحمه الله على الروض، أخذ من هذا على الروض المربع، كل هذا رأيناه هناك موجود، إن لم يكن كله أظنه كله موجود، أو يكون الجل، غالب ظني أن كل ما هو هنا هو منقول من حاشية بن القاسم رحمه الله عن الروض المربع، وكل واحد يستفيد من الثاني. فذكر هذه الأقوال عن الأئمة رحمهم الله تعالى، واختصر هنا بعض فقرات شيخ الإسلام، وهناك ربما ذكرها بطولها، حاصل لا تثريب عليه ولم يعزو شيئا من ذلك إليه، وهذا يصنعه بعض الناس الشوكاني وغير الشوكاني في نيل الأوطار، يستفيد من الحافظ ربما ما يعزو إليه، والعزو أفضل حتى لا يدخل في المتشبع ما لم يعطى. لكن علمت مراجعه، وعلم أنه جامع فلا بأس يذكر في الأخير مراجعه، في الأخير يذكرها، وقد استفدت من كذا وكذا وكذا من الكتب، يذكرها، يعلم أنه إنما له الجمع فقط، له الجمع في هذا الكتاب، جمع أقوال العلماء في شتات الكتب وضمها هنا، واستفاد الناس من بحثه، يعلم أنه إنما هو جمع هذا الكلام كله، فيحين عن المراجع في الأخير، ولا يحتاج أن يذكر كل فائدة من الفتح صفحة كذا، من نيل الأوطار صفحة كذا، لا، يذكر هكذا ثم يحين في الأخير عن المراجع، هذا له ذلك، مع أن الأقرب هذا حتى يرجع الشخص إلى مصادره مباشرة، إذا ذكر الفائدة وذكر المرجع وحال عليه هذا جيد، ليرجع الناس إلى أصوله في هذه الفائدة. طيب، نأخذ بعض ما يتعلق بالتطوع ومسائل التطوع قبل القراءة في الأحاديث، أو قبل قراءة الأحاديث نأخذ شيئا مما يتعلق بالتطوع، وقد أخذنا مسألة أو مسألتين، فضل التطوع وتقدمت أدلتها، ولعلها تعاد عند حديث ربيعة بن كعب الأسلمي. وهكذا أخذنا مسألة أي العبادات أفضل من حيث التطوع، فما هو الأفضل الذي يتطوع به الشخص كما سمعت ثلاثة أقوال وربما تصل إلى أربعة بفصل الذكر والتسبيح، لكن الذي وجدنا في حاشية هذا ابن القاسم ثلاثة أقوال ذكرها عن شيخ الإسلام، عن شيخ الإسلام رحمه الله الجهاد وعزاه لأحمد وطلب العلم وعزاه لمالك وأبي حنيفة وكذا والصلاة وعزاها للشافعي التطوع بالصلاة، هذه ثلاثة أقوال في أفضل التطوع. فنأخذ شيئا أيضا ما يتعلق بمسائل التطوع قبل القراءة في الأحاديث. مثلا هل يجوز صلاة النافلة جماعة؟ هل يجوز صلاة النافلة جماعة؟ الجواب النافلة قسمان، الجواب النافلة قسمان، منها ما يصلى جماعة ويستحب فيه ذلك كالاستسقاء والتراويح، كالاستسقاء والتراويح فهذا يستحب فيه أن يصلى جماعة راتبة يجمع الناس يصلي بهم، ومنها ما لا تسن له الجماعة الراتبة بل فعلها جماعة راتبة غير مشروع بل هو بدعة مكروهة. بل هو بدعة مكروهة ولكن إذا فعلت جماعة أحيانا لا بأس بذلك، ولكن إذا فعلت جماعة أحيانا لا بأس بذلك كقيام الليل والسنن الرواتب وصلاة الضحى والنوافل المطلقة، والنوافل المطلقة قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 23-414. وما ثبت فعله منفردا، قال رحمه الله وما ثبت فعله منفردا كقيام الليل وصلاة الضحى ونحو ذلك إن فعل جماعة في بعض الأحيان فلا بأس، ولكن لا يتخذ سنة. إن فعل جماعة في بعض الأحيان فلا بأس ولكن لا يتخذ سنة. وأما وقال رحمه الله في موضع آخر وقال وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروع، فغير مشروع بل بدعة مكروهة، انتهى مجموع الفتاوى. والدليل على فعله جماعة أحيانا، انتهى كلام الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام، ما جاء في الصحيحين من حديث أنس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، الحديث مشهور عندكم، قال صليت أنا واليتيم خلفه وأم سليم خلفنا، في بعضها والعجوز خلفنا، شاهد أنهم صلوا جماعة مطلقة. أتى النبي صلى الله عليه وسلم من البيت وبصق ذلك البساطه الحصير الذي قد استود من طول ما لبس، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام بهم جماعة، وصلى أنس خلف النبي عليه الصلاة والسلام مع اليتيم، وصلت أم سليم خلف الرجال. هذه السنة في صلاة المرأة إذا اجتمعت مع الرجال في جماعة فإنها تصلي خلف ولا ترص مع الرجل. وهكذا ثبت نحوه في حديث عتبان بن مالك كما في البخاري، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وصلى خلفه أصحابه، وقد سألوا وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مالك رضي الله تعالى عنه من الدخشم، سأل عنه، قالوا ذاك منافق، قال لا تقولوا ما علمت والله إلا أنه يحب الله ورسوله، قالوا ما نرى وده حديث إلا إن المنافقين، فحكموا عليه بالقرينة أنه يجلس معهم ويتحدث معهم وهو منافق، ما دام معهم فهو منافق محسوب عليهم وليس علينا يا رسول الله. فزكى النبي عليه الصلاة والسلام، ولولا تزكية رسول الله لو سكت رسول الله ربما تلصق به، ويقال هذا إقرار مع سماع الكلام، لكن زكاه النبي صلى الله عليه وسلم ونفى عنه النفاق، فهو صحابي جليل. ولكن ينبغي الشخص أن يحذر من مجالسة أهل الأهواء وإن كان صالحا حتى لا يضم إليهم، وأنه منهم وإليهم لأنه جالسهم، هذا معيار في هذا الأمر، أن من جالس أولئك يضم إليهم ويحسب عليهم، كما قال أحمد في موسى بن عقبة انظروا على من ينزل، قالوا سيأتي بغداد، قالوا انظروا على من يأوي وعلى من ينزل، فإذا نزل القدرية فهو منهم، ويشمع ينزل على المبتدعة، وإذا نزل عندكم يا معشر أهل السنة وأهل الحديث فهو منكم، انظروا عند من ينزل هذا موسى بن عقبة. فهذا ضابط مما كان يضبط السلف به الناس، هل هم من أهل الأهواء أم من السلفيين، بالنزول على الناس لغير مصلحة، ولا مصلحة نصح ولا غير ذلك، وإنما حديثه وده معهم. وهكذا حديث ابن عباس المتفق عليه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، حديث حذيفة وحديث مسعود وحديث جابر وجبار في مسلم، هذه كلها حديث تدل على جواز صلاة قيام الليل وهو نافلة لا تصلى جماعة في الأصل، لكن أحيانا لو صلاه الشخص قيام الليل في غير رمضان جماعة ما فيه مانع أحيانا، ولا يداوم على ذلك، والمداوم عليه سنة بدعة مكروهة، بدعة مكروهة. وهكذا صلاة الضحى الأصل أنها لا تصلى جماعة، لكن لو جمع أحيانا الشخص بعض الناس وصلى بهم صلاة الضحى أحيانا ولا يسترسل في هذا جائز. والنوافل المطلقة كذلك لو صلىها الشخص أحيانا جماعة جائز، كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان. وأما الرواتب، أما السنن أو بعض السنن الأخرى كما سمعت في التقسيم، لا تصلى في الأصل إلا جماعة، ويستحب لها التجميع، يستحب لها التجميع الاستسقاء والتراويح، فهذه الصلوات لا تصلى إلا جماعة، فيجمع الشخص الناس ويصلي بهم التراويح، أو يجمعهم ويحثهم على الخروج استسقاء فيصلي بهم جماعة، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الاستسقاء إلا جماعة. وهكذا جرى عمل المسلمين في التراويح يصلونها جماعة، وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام على صلاتها جماعة، وأن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هذا فيه حث على صلاتها جماعة، وإنما ترك ذلك عليه الصلاة والسلام قيام الليل جماعة في رمضان لما علمتم من العلة، خشية أن تفرض على الأمة فيشق عليهم ربما ذلك، فترك قيام الليل جماعة، والتراويح تكون في أول الليل. هذه المسألة الأولى، وهي مسألة النوافل، هل يجوز، هل يشرع أن تصلى جماعة أو لا يشرع؟ فهذا الذي ضبطه شيخ الإسلام هو الصواب. وقبل ذلك ما سمعت من التقسيم أن النوافل قسمان، منها ما يصلى جماعة ويستحب فيه ذلك، ومنها ما لا يستحب فيه، وما لا يستحب فيه إن صلي أحيانا جماعة فلا بأس بذلك، وإن استرسل فيه فهو سن أو بدعة مكروهة، استرسل فيه جماعة دائما يصليه جماعة فيكون فيه مضاهاة لما شرعت فيه الجماعة، وهذا الأصل فيه أنه لم تشرع فيه الجماعة. مسألة التطوع ينقسم إلى قسمين، مطلق ومقيد. مسألة التطوع ينقسم إلى قسمين، مطلق ومقيد. فالتطوع المطلق هو الذي لا سبب له ولا حصر له، التطوع المطلق هو الذي لا سبب له ولا حصر له، يقوم يصلي 10 ركعات تطوع لله، 8 إلى آخر ذلك، أقل من ذلك يزيد قليلا 2 ركعات بعد 2 ركعات، ما في مانع، هذا التطوع مطلق ما له سبب، يريد أن يتنفل لله بالصلاة، إنك لن تسجد سجدة لله إلا رفعك بها درجة وحط عنك خطيئة، أعني على نفسك بكثرة السجود، فاسجد واقترب، اكثر من الصلاة ومن النوافل. الشخص ربما يرغب أحيانا يصلي لله ركعتين بعد ركعتين ركعتين هنيئا له، هذا يسمى بالتطوع المطلق الذي لا سبب له ولا حصر، فله أن ينوي عددا وله أن لا ينويه، بل يقتصر على نية الصلاة. فله أن ينوي عددا، أي عند قيامه للصلاة يقول سأصلي أربع ركعات، سأصلي ثمان ركعات، قد نوى العدد وبعدها خلاص يترك. وله أن يصلي من غير أن ينوي عددا معينا، يصلي ما شاء الله، متى ما تعب ترك، قال سأصلي وصلي، فإذا به ركعتين بعد ركعتين قيل له كم صليت، قال الله وما أنا داري، والمهم أنه نويت أن يصلي هكذا من غير تقييد، فهذا أيضا مشروع. فله أن ينوي عددا في التطوع المطلق، وله أن لا ينويه، بل يقتصر على نية الصلاة. فإذا شرع في تطوع ولم ينوي عددا فله أن يسلم من ركعة، وله أن يزيد فيجعلها ركعتين. سيأتي مسألة التطوع بركعة واحدة هل يشرع أو لا يشرع، لكن هذا كلام المجموع. فله أن يسلم الركعة وله أن يزيد فيجعلها ركعتين أو ثلاثا أو عشرا ويسلم في الأخير أو أكثر. ولو صلى عددا لا يعلمه ثم سلم صحة، انتهى المجموع. ولو صلى عددا لا يعلمه ثم سلم صحة. وقد روي عن أبي ذر أنه صلى عددا كثيرا فلما سلم قال له الأحنف بن قيس هل تدري إن صرفت عن شفع أو على وتر هل تدري إن صرفت على شفع أو على وتر؟ قال إن لا أكن أدري فإن الله يدري. فقال إن لا أكن أدري فإن الله يدري، إني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة. رواه أحمد عبد الرزاق وصححه بعض المحققين، قال وهو صحيح. رواه أحمد عبد الرزاق والبزار. فالشاهد أن أبا ذر تنفل تنفلا مطلقا وصلى عددا كثيرا من ركعات، فقال الأحنف تدري إن صرفت على شفع ولا على وتر أنت؟ قال إن لا أدري أنا فالله يدري، فإن خليلي قال ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة، وأنا أردت أن أتنفل مطلقا فتنفل. وقوله فإن الله يدري، فلا نعلم أن صفة الدراية تثبت لله سبحانه وتعالى أنه يقال الله يدري بكذا، والمشهور أنه يقال الله يعلم بكذا، ولكن لعله لا يريد هنا الصفة وإنما أراد مقابلة ما تقدم، مقابلة ما تقدم، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة من هذا الباب. وإلا صفة العلم هي ثابتة، وصفة المعرفة عند جماعة من أهل السنة منفية، ولكن لما جاءت في هذا السياق تعرف قال يعرفك، وهذا جائز من هذا الباب جائز. أما تثبت صفة على الإطلاق فلا، تثبت صفة على الإطلاق فلا، وإنما يثبت له صفة المعرفة. فيقول من هذا إن لا أكن أدري فالله يدري، فهذا لا بأس به، ما في مانع أن يقول الشخص هذا الشيء، كما سمعت في حديث رسول الله تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فإن من أهل العلم من يقول صفة المعرفة ما تثبت لله، وإنما تثبت لله صفة المعرفة، وهذا الحديث لا يفيده، لا يفيد صفة المعرفة تعرف على الله يعرفك. والأفعال تؤخذ منها الصفات، لكن هنا قالوا لا، ما تؤخذ صفة المعرفة، وإنما الله يتصف بالعلم، وأما المعرفة فهي سابقة بجهل، ربما تسبق بجهل، والله لا يصف علمه بهذا سبحانه. فيكون كلام أبي ذر أو أبي ذر إن صح عنه من هذا الباب، تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومن وجد حديثا فيه صفة يدري يفيدنا به صفة الدراية. عندنا هذا الأثر لكن السمع قد يكون من باب المقابلة لما ذكر ذاك الفعل المتقدم لا من باب إثبات الصفة المطلقة صفة الدراية لله سبحانه وتعالى. طيب هذا هو بالنسبة لما سمعته. متى يتشهد إن تطوع تطوعا مطلقا؟ هذه قد أشرنا إليها لكن لا بأس أن تفرد. متى يتشهد إن تطوع تطوعا مطلقا؟ الجواب إن تطوع بركعة فلا بد من التشهد عقبها، إنك لن تسجد سجدة لله، هو داخل في العموم، سجدة بركعة. أما سجدة مفردة من غير سبب فقد تقدم أنه محدث. سجدة مفردة لا يقصدها الحديث أبدا، لا يقصدها الحديث، وقد تقدم كلام أهل العلم وأنه لا يسجد الشخص سجدة مفردة من غير سبب من الأسباب التي تقدم الكلام عليها من شكر أو كذلك تلاوة أو سهو أو صلاة. فلا يسجد الشخص يقول رسول الله يقول إنك لن تسجد سجدة لله، لا، وإنما قصد هنا إيش؟ لن تصلي صلاة لله إلا رفعك الله بها درجة. لكن هل يقتصر في الصلاة على ركعة واحدة سوى الوتر؟ هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. أما الوتر فلا بأس أن يقتصر الشخص على ركعة واحدة، فقد أوتر معاوية وأيده ابن عباس. لكن يصلي ركعة واحدة تطوعا مطلقا سوى الوتر، هل هذا يشرع؟ سيأتي إن شاء الله، نذكر هذا وبعدها نذكره. متى يتشهد أن تطوعا مطلقا؟ الجواب إن تطوع بركعة فلا بد من التشهد عقبها، وإن زاد على ركعة فله أن يقتصر على تشهد واحد في إجزاء في آخر صلاته، وإن زاد على ركعة فله أن يقتصر على تشهد واحد في آخر صلاته. وهذا التشهد ركن لا بد منه، يعني لا ينصرف من غير تشهد، صلي يصلي يصلي ثم ينصرف من غير تشهد ولا سلام، وأنتم تعلمون أن أختامها السلام، والسلام عقب تشهد. وهذا التشهد ركن منه، وله أن يتشهد في كل ركعتين، وله أن يتشهد في كل ركعتين كما في الفرائض الرباعية، يعني يتشهد ولا يسلم، يتشهد في كل ركعتين ولا يسلم، يقوم كما في الفرائض الرباعية. وله أن يتشهد في كل ركعتين ويسلم منها، وهذا هو الأفضل. وهذا هو الأفضل والله أعلم، ولا خلاف أن هذا هو الأفضل في نوافل الليل والنهار المطلقة والمقيدة، أن هذا هو الأفضل. وله أن يصلي ركعتين ركعتين يسلم من كل ركعتين، ولا خلاف أن هذا هو الأفضل. وله أن يصلي ركعتين ركعتين يسلم من كل ركعتين، ولا خلاف أن هذا هو الأفضل في نوافل الليل والنهار المطلقة والمقيدة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولا يصح بزيادة النهار فهي غير محفوظة، لكن الحكم عليها عندهم أن هذا هو الأفضل. ولا يصح بزيادة النهار فهي غير محفوظة، وممن حكم عليها بذلك الإمام النسائي رحمه الله، والدارقطني كما في العلل 13:35. وهكذا أحمد علها أيضا بفعل ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعا من غير أن يسلم، وهنا يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقد روي عن ابن عمر موقوفا عليه أنه يصلي بالنهار أربعا من غير تسليم. فهذا الحديث يا أخوان معل وعله أيضا ابن معين بعلي الأزدي، فقال من علي هذا الأزدي حتى أقبل منه هذا؟ قال من علي هذا الأزدي حتى أقبل منه هذا؟ ما هو أهل أن يقبل منه هذا؟ قال وقد خالف نحو 18 أو نحو 12 رجلا أو أكثر من ذلك ممن روى الحديث، كلهم يروونه من غير هذه الزيادة، صلاة الليل مثنى مثنى بس من غير النهار. هذه الزيادة إن لم تكن منكرة فهي ضعيفة، لأن علي هذا صدوق فهو محتج به فتكون ضعيفة، وإلا ما هو بعيد مع هذه المخالفة الشديدة أن يحكم عليها بالنكارة منه وإن كان صدوقا. وخالف جمعا ممن روى الحديث كلهم يعرضوا عن النهار، وهو زاد هذه والنهار، والألباني صححه وقبله البخاري رحمه الله. والبخاري سئل عن هذا الحديث قال نعم صحيح، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى بزيادة النهار، وهو يصحح هذه الزيادة البخاري، وكذلك النووي ومن المعاصرين الألباني. لكن هذه الزيادة شاذة لا شك في شذوذها، حكم عليه هؤلاء الأئمة نسائي دارقطني وكذلك الإمام أحمد ويحيى بن معين، يقول من علي الأزدي حتى أقبل منه مثل هذا. انتهينا من هذه. تقول ولا يجوز التابع لهذا، ولا يجوز أن يتشهد في كل ركعة، لأنه اختراع صورة في الصلاة لا عهد بها. ولا يجوز أن يتشهد في كل ركعة، يجلس في كل ركعة يتشهد ويقوم، ويجلس في الركعة الثانية يتشهد ويقوم، هذا اختراع. أما أنه يصلي كهيئة الرباعية من الفريضة لا بس، يتشهد في كل ركعتين ويقوم، في كل ركعتين ويقوم إلى الأخيرة يأتي بتشهد وسلام. ومع ذلك الأفضل أن لا يفعل هذا، أحسن شيء يفعل ركعتين ركعتين ويسلم من كل ركعتين، هذا بلا خلاف أنه أفضل. لكن لو أحيانا يريد يصلي أربعا وصلى ابن عمر أربعا ويسلم في الرابعة، يسلم في الرابعة يواصل ويسلم في الرابعة، وأفضله ما سمعته. مسألة أخيرة نختم بها، اختلف العلماء هل يجزي في التطوع سوى الوتر أن يصليه ركعة أم لا يجزي ذلك. اختلف العلماء هل يجزئ في التطوع سوى الوتر أن يصليه ركعة أو لا يجزي ذلك. قولان لأهل العلم، صلي ركعة واحدة تطوع، أما إذا دخلت المسجد فلا، عند جماعة من أهل العلم ما يصلح أنك تجلس بركعة واحدة تستبيح الجلوس المسجد بركعة واحدة، لا بد من ركعتين. حتى يصلي ركعتين. طيب، قولان لأهل العلم. فالمشهور عند الحنابلة الإجزاء، فالمشهور عند الحنابلة الإجزاء أنه لا بأس أن يتطوع الشخص بركعة واحدة. والقول الثاني هو اختيار الموفق ابن قدامة أنه لا يجزي ذلك، وهو أصح القولين عندهم، أنه لا يجزي ذلك وهو أصح القولين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا الحديث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وليس من هديه صلاة التطوع واحدة، وليس من هديه صلاة التطوع واحدة، وهديه صلى الله عليه وسلم حاكم على العبادات، وهديه صلى الله عليه وسلم حاكم على العبادات، فكل عمل ليس عليه هديه فهو مردود، وكل عمل ليس عليه هديه فهو مردود، انتهى. والصحيح هذه قاعدة، هدي حاكم على العبادات، وكل عمل ليس عليه هدي فهو مردود، لأن عبادة. ولا يصلح لأحد أن يعبد الله بغير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير هديه، فلا بد أن يعبده، أن يعبد ربه بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. الحاصل هذه هاتان مسألتان، المسألة الأولى بل ثلاث مسائل. المسألة الأولى وهي مسألة النافلة جماعة، النافلة نافلتان، منها ما يشرع فيه الجماعة بل يستحب فيه ذلك، تراويح وهكذا أيضا الاستسقاء، ومنها ما لا يشرع فيه الجماعة، منها ما لا يشرع فيه الجماعة كالنوافل المطلقة والرواتب وصلاة الضحى، هذه لا تشرع فيها الجماعة، لكن إن صليت أحيانا جماعة فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض النوافل المطلقة جماعة، لا بأس بذلك. والمسألة الثانية تقسيم التطوع إلى قسمين، أخذنا القسم الأول وهو المطلق، وضابطه هو الذي لا سبب له ولا حصر له، فله أن ينوي عددا وله أن لا ينوي عددا، بل يقتصر على نية الصلاة ويصلي ما شاء. والمسألة الثالثة وهي مسألة هل يجزي في التطوع سوى الوتر أن يصليه الشخص ركعة واحدة، هل يجزي ذلك في التطوع أو لا يجزي؟ قولان لأهل العلم وروايتان عند الحنابلة، والذي اختاره الموفق أنه لا يجزي، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يجري على ذلك، وهدي قاضي على العبادات وحاكم على العبادات، ولا يصلح لشخص أن يعبد الله بغير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاث مسائل. فما هو أحسن التطوع المطلق؟ يصليه أربعا كالفريضة، يجلس في ركعتين، ركعتين، هذا من خالف فيه أنه أفضل ما يكون؟ من خالف فيه، الحنابلة أم الشافعية يا محمد؟ شافعية يقول، حنابلة، لا أحد يخالف باتفاق أن هذا هو الأفضل، وغير جائز لكن هذا هو الأفضل. والله المستعان، هذه إن شاء الله تكفي بما يتعلق به، وقد جاء الوقت يا أبا عبد الله. قال ذكرتم أن حديث عثمان عند البخاري بل هو متفق عليه. أحسنت، متفق عليه. سبحانك اللهم وبحمدك.